يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقعدتم إلى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة Thank you. صدق الله.